أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا وبأعمال صالحة قبلتها فنفعها إيمانها. أسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها أسألك يا ربنا بأداء الفرائض والمحافظة على الصلوات وبالصيام وبالقيام بالليل والناس نيام وبصدقة جارية وببر وإحسان للوالدين نسألك بأعمال صالحة قبلتها وإليك رفعتها يا ربنا. نسألك بين الأذان والإقامة فرج كروبهم يسر أمورهم أبطل أسحارهم مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومجرورة أبطل آثارا عظيمة لأسحار عظيمة أزل يا ربنا أعراضا عظيمة لأسحار عظيمة ولأحساد شديدة ولأنفس خبيثة ولعيون فيهم حاقدة نسألك بين الأذان والإقامة أن تجيب لنا الدعاء وأن تكشف عنهم البلاء. اللهم أبطل أسحارهم أبطل سحرا عظيما قويا شديدا وقديما قد عاف عليه الزمن. أبطل أسحارهم أثرت على قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم وحظوظهم ونصيبهم أثرت على ظهورهم ودمائهم وأعصابهم وعظامهم. أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون والأحساد عليهم وفيهم وبينهم والعيون نخرت فيهم. اللهم أزلها يا ربنا. اللهم إني أسألك بين الأذان والإقامة يا ربنا لأوليائك يا ربنا لعبيدك وإمائك. أسألك للوالدين والذرية للحاضر والغائب. أسألك يا ربنا للأولاد ذكورا وإناثا. أسألك لي ولهم ولنا أجمعين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طاهر الأجساد والأرواح والعقول والنفسيات والحضور والنصيب يا ربنا. طهرها من الأسحار والأحساد والعيون والمسوس والأنفس والعقد يا ربنا. تول أمورهم وابسط كروبهم وأعطهم ولا تمنعهم. وآتهم ولا تحرمهم وارفعهم ولا تخفضهم يا ربنا وابسط لهم ولا تقبض عليهم يا ربنا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا أينما كنت اللهم اجعل بركة يا ربنا فينا أجمعين اجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين وألهب وأذل يا ربنا واصرف عنا الشؤم والخذلان والنقصان يا ربنا اللهم تول أمورهم واكشف كروبهم وعافهم يا ربنا نسألك بين الأذان والإقامة يا ربنا اللهم ارفع عنهم يا ربنا بأسهم وضرهم وضيمهم اللهم أطل أسحارهم يا ربنا أطل يا ربنا أحسادهم وآثار عيونهم أبطل العيون شرها وضرها عملها وكيدها ومكرها يا ربنا أطل ما ضيق صدورهم وآلمهم وأحزنهم أطل يا ربنا ما آلمهم وأعجزهم وأضعفهم وصرف الأرزاق عنهم اللهم أطل يا ربنا ما أثر عليهم في زواج ودراسة ووظيفة وفي علو رتبة ومكانة اللهم أطل يا ربنا ما ضيق الصدور وشتت الأمور أطل يا ربنا ما سبب العصبية والنرفزة أطل يا ربنا ما ضيق الصدور وشتت الأمور والأفكار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك بين الأذان والإقامة يا ربنا ألا تردنا يا مولانا اللهم عفوا وعافية نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلائنا يا ربنا نسألك بين الأذان والإقامة يا ربنا أسألك لهم ولنا أجمعين العفو والعافية يا ربنا اخلع عنهم وعنا أجمعين لباس المرض لباس السحر والعين والحسد لباس الأمراض والأدواء والأسقام والشؤم اللهم اخلع يا ربنا لباس الآلام والأوجاع والضيق والهم والحزن يا ربنا والشكوى يا ربنا اللهم اخلع عنهم يا ربنا لباس الضر والضيم اللهم اخلع عنهم لباس السحر والحسد والعيون والآلام والأوجاع والأسقام اللهم ألبسني وإياهم أجمعين يا ربنا اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية والتقوى يا ربنا نسألك يا ربنا لباس التقوى والعافية والصلاح والإصلاح والبر يا ربنا نسألك يا ربنا لباس الستر نسألك يا ربنا لباس الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت رب العالمين نسألك بين الأذان والإقامة يا ربنا ألا تردنا يا مولانا اللهم أجب الدعوات يا ربنا وامحو الزلات وأطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت اللهم إنا نسألك حظا عظيما اللهم إنا نسألك يا ربنا حظا عظيما إنه لذو حظ عظيم